يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها. يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح وخير الثواب وخير العمل، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، اللهم وظاهره وباطنه، ونسألك صحة في إيمان، ونسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك ومغفرة، ورحمة منك ورضوانا. يا من أظهر بغناه للطالبين، وفتح بابه للراغبين، يا من إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم أن ترضى عنا جميعا، نسألك اللهم أن ترضى عنا جميعا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم فرق جمعنا بعد أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، برحمتك برحمتك، بعزتك بذلنا، بفقرنا بغناك عنا، بفقرنا إليك يا حي يا قيوم، إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرافك على من أهملك، وما أعطفك على من سألك، من الذي سألك فحربته، أو فر إليك فطردته، أو لجأ إليك فأسلمته، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك، قصدناك بحاجاتنا، قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك بدعائك أشقياء ولا محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل موعدنا محبوحة جنانك، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، وأسمنة مديدة، في حياة سعيدة. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، وارحم ضعفنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجانا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. اللهم آنس قربتنا في القبور، اللهم آنس قربتنا في القبور، وآمنا يوم البعث والنشور. اللهم أسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته، اللهم وحشنا في ثمرته، اللهم وحشنا في ثمرته، اللهم اجعلنا مع صحابته يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجميل عطائه يتعلق الراجون، ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حائرا إلا دللته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للنساء المسلمات، اللهم اجعلهن مع الحور العين في الجنات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا،